نعم، الحديث 31. أحسن الله إليكم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، أي أرشدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا يدل على حرص الصحابة على ما ينفعهم، ولذلك من تأمل في أسئلتهم وجد العجب العجاب، يعني كل أسئلتهم تدور حول ما ينفعهم في أمر دينهم وما وعند الله عز وجل في الآخرة، ولذلك يسعون جاهدين بحثا عن محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه لو استقرت في ذهن الإنسان أن المسلم يبحث عن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، وكان هذا السؤال دائما يدور في عقله وفي ذهنه، فسيحصل على أشياء كثيرة ويبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى في كل ما يدع وما يذر وما يفعل، وكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو استقرت في قلوب الناس بحث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الناس حريصين على هديه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة كما يقال: ليس المسألة أن تحب، ولكن المسألة أن تحب. كل يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل يحبك الله؟ هل يحبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كما جاء عن بعض السلف: ادعى أناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تحب الله فاتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أولا، الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث في إسناده خالد بن عمرو القرشي عن الثوري عن أبي حازم عن سهل، وخالد هذا ضعيف، وقد تابعه محمد بن كثير، ولكن محمد بن كثير مدلس فأسقط خالد بن عمرو، لكن الحديث له شواهد، منها مرسل مجاهد وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى به، ولذلك قواه الشيخ الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 944. الحديث حسن بشواهده. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا، فازهد في الدنيا. والزهد يعني عرف بتعريفات كثيرة، يعني جاء على ألسنة الأئمة والسلف الصالح، وكل إنسان يذكر شيئا نشير إلى شيء من ذلك. فقال بعضهم: الزهد هو ترك ما زاد عن الحاجة من الحلال المتيقن حله. قال بعضهم الزهد ترك ما زاد عن الضرورة من الحلال، وقال بعضهم ترك ما لا ينفع في الآخرة، ويقول بعضهم أن يكون العبد بما في أمواله أوثق منه بما عند الله عز وجل، يكون ثقته بالله عز وجل أوثق مما في نفسه وفي ماله. وقال بعضهم أن لا يفرح بما آتاه الله من الدنيا ولا يأسى، ما يحزن على ما فات منه. وقال بعضهم أن يستوي عنده الحامد والذام، هذا هو الزاهد. وقال بعضهم أن لا يرى نفسه أفضل من الآخرين، بل كل من رآه قال هو أفضل مني. وقال الثوري هو قصر الأمل. عرفه شيخ الإسلام تيمية بأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ولذلك الزهد الزاهد أفضل من الورع، فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر، فتدخل فيها المحرمات وهنا واجب، وتدخل فيها المشتبهات، فالزهد أعلى من ذلك، قد ترك ما يضر سواء كان محرما أو مشتبه، ثم أيضا ترك ما لا ينفع في الآخرة، ليس حرام لكن لا ينفعه في الآخرة فتركه، ولذلك الزهد أعظم. بعض الناس يظن أن الزهد في الملبس وفي المنظر وفي المأكل والمشرب، أزهد الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان من أحسن الناس ثيابا صلى الله عليه وسلم، من أجمل الناس رائحة ونظافة صلى الله عليه وسلم. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لكن ليست في قلبك، فلا يفهم من الزهد هو ترك الدنيا وعدم العمل بها وعدم جمع المال، هذا ليس من الزهد، بل الزهد أن تسعى وتكسب الحلال، ولكن إذا ملكت المال لا يؤثر فيك فتخرج منه الزكاة ولا يشغلك عن طاعة الله عز وجل. إذا أذن المؤذن حي على الصلاة ذهبت إلى استجبت لنداء ربك وتركت الدنيا كلها خلف ظهرك، هذا هو الزهد الحقيقي. إذا جاء وقت الزكاة أخرجتها بنفس طيبة، هذا هو الزهد، ما أثرت فيك الدنيا، تسعى في مساعدة الناس، هذا هو الزهد الحقيقي، هذا هو الزهد الحقيقي. لا أن يكون في الملابس، أن تكون ملابس متسقة هذا زاهد، لا ليس حقيقة، بل إن الله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن تشم منها رائحة كريهة صلوات ربي وسلامه عليه، كان يلبس أحسن اللباس صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لابد من النظر في هذا الأمر وعدم الاغترار بما عليه البعض من ربط الزهد في قضية مثل هذه الأمور بالأشياء الشكلية، ثيابه متسقة هذا زاهد، لا لا، ماذا في قلبه؟ هل في قلبه الله ورسوله أم الدنيا؟ وذلك تمتحن، يا من ادعيت الزهد ستمتحن، فيظهر فعلا هل أنت زاهد في الدنيا وإلا مقدم لها. ولذلك من أراد الزهد حقيقة فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل من الطعام الموجود، ويلبس أحسن الثياب ويختلط بالناس ويبتسم في وجه هذا ويكافئ هذا ويعين هذا، هذا هو الزهد الحقيقي. لكن إذا كان في قلبك حب الدنيا أشغلت عن الآخرة فنسيت الآخرة، بدأت تضيع بالفرائض، الصلاة تفوتك، صلاة الجماعة تفوتك لشغالك في الدنيا، هذا عكس الزهد تماما. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أردت محبة الناس فاترك الدنيا لهم، يعني ما في أيديهم، فلا تقرب أموالهم، هنا يحبك الناس. وذلك كما قال الشاعر قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يفرح إذا سألته ويغضب إذا تركت السؤال، والناس إذا سألتهم قد يجاملونك أول مرة والمرة الثانية والثالثة، بعد ذلك ترى علامة الكراهة عليهم.